الذي أعده الله تعالى لمن أشاع هذا الإفك، وأحض المؤمنين على التثبت من صحة الأخبار، وعلى وجوب حسن الظن بالمؤمنين، وعلى تحذيرهم من اتباع خطوات الشيطان. ثم ختمت القصة ببراءة السيدة عائشة من كل ما اتهمت به، أتبعت ذلك بحديث مستفيض عن أداب الاستئذان وعن وجوب غض البصر بالنسبة للرجال والنساء على السواء، وعن تعليم النساء الآداب القويمة والأخلاق المستقيمة حتى يحيى المجتمع المسلم حياة يسودها الطهر والعفاف والنقى. مع القرآن أجمل الأصوات وأعذب التلاوات، مع القرآن، مع القرآن، ساعة مع القرآن الكريم، آية ومعلومة. مع القرآن. حياكم الله والكرام مجددا إلى المحطة الثانية في هذه الحلقة، وهي من صغار القراء، حيث نقدم فيها قراءة للقارئ حمزة موسى أركون من القراء الناشئين بالمغرب، أوتي موهبة في التلاوة كانت موضع إعجاب الجميع. نقدم له هذه التلاوة، تستمعون لها من خاتمة سورة الزمر. صغار القراء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوا وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم. كانت هذه التلاوة للقارئ الناشئ حمزة أركون من القراء الناشئة في المغرب العربي، وقد استمعنا لهذه الآيات من خاتمة سورة الزمر، وبعد أن شرح الله أحوال أهل القيامة على سبيل الإجمال بقوله ووفيت كل نفس ما عملت، فصل ذلك فذكر ما يحل بالأشقياء من الأهوال وما يلقونه من التأنيب والتوبيخ من خزنة جهنم على طريق السؤال والجواب التهكمي، وهو أشد وقعا على المتكبرين. أردف ذلك بذكر أحوال السعداء وما يلاقونه إذ ذاك من النعيم وما يقال لهم وما يقولون، ثم أخبر بأن ملائكته حول العرش يسبحون بحمد ربهم ويعظمونه وينزهونه عن النقائص، وأنه سيقضى بين الخلائق بالعدل، وأن أولئك المتقين سيقولون الحمد لله رب العالمين على ما تفضل به علينا وأنعم. مع القرآن أجمل الأصوات وأعذب التلاوات، مع القرآن مع القرآن، ساعة مع القرآن الكريم، آية ومعلومة. مع القرآن مع القرآن في آياته ومعانيه وقرائه نتواصل أيها الكرام في هذه الحلقة وإلى المحطة الثالثة، هي تلاوات المجودة، ونقدم فيها قراءة للشيخ طه الفشني أحد أعلام قراء القرآن الكريم في القرن الماضي وصاحب مدرسة متميزة في القراءة في رحمة الله عليه عام 1391 من الهجرة. نقدم له هذه التلاوة المجودة من سورة البقرة. تلاوات مجودة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى

التواب الرحيم. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. قل اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صدق الله العظيم. كانت هذه التلاوة المجودة للشيخ طه الفشني وهو أحد أعلام قراء القرآن في القرن الماضي رحمه الله، توفي عام 1391 من الهجرة. استمعنا إلى هذه الآيات المباركات من سورة البقرة، وقد وجه فيها سبحانه وتعالى الخطاب إلى أولئك الفاسقين الذين ضلوا بعد أن وصفهم بالصفات الشنيعة من نقض العهد الموثق وقطع ما أمر الله به أن يوصل والإفساد في الأرض، وجاء به على طريق التوبيخ والتعجيب من صفة كفرهم بذكر البراهين الداعية إلى الإيمان الصادة عن الكفر، وهي النعم المتظاهرة الدالة على قدرته تعالى من مبدأ الخلق إلى منتهى، من إحيائهم بعد الإماتة وتركيب صورهم من الذرات المتناثرة والنطف الحقيرة المهينة، وخلق لهم ما في الأرض جميعا ليتمتعوا بجميع ما في ظاهرها وباطنها على فنون شتى وطرق مختلفة، وخلق سبع سماوات مزينة بمصابيح ليهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. أفبعد هذا كله يكفرون به وينكرون عليه أن يبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويضرب لهم الأمثال ليهتدوا بها في إيضاح ما أشكل عليهم مما فيه أمر سعادتهم في دينهم ودنياهم. مع القرآن أجمل الأصوات وأعذب التلاوات. مع القرآن مع القرآن ساعة مع القرآن الكريم آية ومعلومة. مع القرآن الآن أيها الكرام، وصلنا معكم إلى الفقرة الرابعة والأخيرة في هذه الحلقة، وهي من القراء العاجم، حيث نقدم فيها قراءة برواية ورش عن نافع للقارئ محمد هادي عبد العزيز من مشاهير قراء السنغال، ومن الحريصين على نشر العلوم الشرعية ومنها علم القراءات في السنغال، نقدم له هذه التلاوة من سورة الأعلى برواية ورش عن نافع. القراء الأعاجم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. إذن من فقرة القراء العاجم كانت هذه التلاوة للقارئ محمد الهادي عبد العزيز توري من مشاهير قراء السنغال، واستمعنا إلى هذه الآيات من سورة الأعلى. أمرت السورة بتسبيح اسم الله الأعلى، وعرفت على الله عز وجل بمظاهر من خلقه من خلق وتسوية وتقدير وهداية وإخراج للمرعى وتصييره إلى ما يؤول إليه، وفي ذلك تعليل لاستحقاق التسبيح وتدليل على أنه الأعلى. ثم يأتي وعدان من الله لرسوله صلى الله عليه وسلم، وهما عدم الإنساء والتيسير، وقد جاء هذان الوعدان بعد الفقرة الآمرة بالتسبيح، وفي ذلك إشارة إلى أن بين التسبيح وبين عدم الإنساء والتيسير صلة، وفي ذلك درس لأفراد هذه الأمة وخاصة لطلبة العلم أن يكثروا من التسبيح لينالوا حظهم من تثبيت العلم والتيسير. ثم بينت السورة أن الذي ينتفع بالذكرى هو من يخشى الله وعذابه، وأن الأشقى هو وحده الذي لا يتذكر ولا يضر إلا نفسه.